الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وصلنا في كتاب الصيام عند ذكر المصنف رحمه الله للمفطرات، وعلى المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يدرك أن الفقهاء إنما يذكرون المفطرات الحسية التي تبطل الصوم، ولكنهم لا يذكرون المفطرات التي تنقص الصوم وربما لا تجعل له أثرا. والمنبغى لطالب العلم أن يتنبه لأي شيء يخدش صومه أو ينقص أجره أو يناقض مقاصد الصوم، بل على المسلم أن يهتم بالمفطرات التي تبطل الصوم، وأن يهتم بالمنقصات والمنغصات التي تنقص وتنغص الصوم. المفطرات كما سيأتي ذكره 12 مفطرا على ما هو مدون في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما ما ينقص أجر الصائم فهذه أمور كثيرة، أهمها ترك الواجبات الفرائض مثل الصلوات ونحوها، ثانيها ارتكاب المحرمات، وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن المقصود من الصوم تربية النفس، وتربية النفس على إلزامها بالفرائض وترك المحرمات، ثم ذلك لا يتأتى إلا بالبعد عن المفطرات وهي الأمور المباحة في غير الصوم. فينبغي على المسلم أن ينتبه إلى هذه القضية، وأن يحذر من المفطرات أيا كانت نوع هذه المفطرات، سواء كانت معنوية المنقصة لأجر الصائم أو الحسية الظاهرة المبطلة للصوم شرعا. فنبدأ إن شاء الله كما ذكر المصنف المفطرات. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس ما سبق. ولو في آخر لحظة من نهار رمضان فإن خروج دم الحيض والنفاس مبطل للصوم. وهنا ننتبه أن ما يخرج من الدماء ما عدا دم الحيض والنفاس فليس مبطلا للصوم، كدم المستحاضة والدم الذي يكون من جرح من إنسان جرح وخرج منه الدم فإنه لا ينقض الصوم عدا الحجامة، فإن فيها خلاف كما سيأتي. والموت للحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وعلى كل حال، ما فائدة ذكرهم أن الموت منقض للصوم؟ الرجل قد أفضى إلى ما قد ويبعث يوم القيامة وهو صائم، فيعني ما أدري ما وجه قولهم يقولون إنه من المفطرات. لكن بعض الفقهاء في كتب المطولات يذكرون صورة لهذه المسألة، وهي نادرة الحدوث لا سيما في زماننا هذا. لو حكم على إنسان أو حكم على إنسان بأنه ميت في نهار رمضان، فغسلوه وكفنوه، ولما جاءوا ليدفنوه وإذا به يتحرك، فحكموا عليه بالموت ثم إذا به يتحرك فأفاق، فهل يبطل صومه أو لا يبطل؟ الجواب يبطل، لأنه مر معنا أن ذهاب العقل من شروط التكليف، وإذا ذهب العقل فلا تكليف، فعليه أن يعيد هذا الصوم، هذا صحيح. أما الموت نفسه فلماذا يقال إنه يبطل صومه به؟ نعم. والردة لقوله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك الآية، يعني أعاذنا الله وإياكم وذرياتنا من الردة. الردة مأخوذة من الارتداد، ارتد الرجل يرتد ردة، ورد الرجل يرد ردا، ومعنى الردة عياذا بالله الرجوع إلى الكفر. أعاذنا الله وإياكم من الردة. وكان من دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالردة محبطة للعمل، فلو أن إنسانا ارتد، قال كلمة كفرية أو عمل كفرا أو اعتقد كفرا، ثم جاء به إلى القاضي فاستتيب فتاب، يؤمر بقضاء ذلك اليوم وإن لم يكن شرب أو أكل. لماذا يؤمر بقضاء ذلك اليوم؟ لأنه كان في أوله مكلفا، وكونه صار في آخره مرتدا، والمرتد ليس مخاطب ولا يصح منه الصوم، فبطل صومه وعليه قضاؤه. نعم. والعزم على الفطر نص عليه، قال في الفروع: يفاقم الشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة بجميعه في الفرق. قال في الكافي: فإذا قطع في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل فساد الشرع. هذه مسألة مهمة، أن من مبطلات الصوم العزم على الفطر. ما معنى العزم على الفطر؟ في فرق بين العزم على الفطر وبين مجرد نية الفطر، في فرق بينهما. نية الفطر إنسان مريض وقال في نفسه: أنا مريض، والله عز وجل عفى عن ورخص للمرضى أن يفطروا ويقضوا، وأنا زاد مرضي فأفطر، قال في نفسه هذا الكلام، هذه نية الآن. أما العزم على الفطر هو أن يكون معه شيء من العمل، أن يكون معه شيء من العمل. والنية التي معها العزم هي النية المنافية للتردد، النية المنافية للتردد. لذلك سيأتي معنا أنه لو تردد في نهاية رمضان لم يبطل صوم، وإنما الذي يبطل الصوم العزم على الفطر. والتردد الذي يكون مبطل في الصوم هو التردد هل يصوم أو لا يصوم، هل يكمل أو لا يكمل. فإذا عزم الإنسان على الفطر قال خلاص يا مرة أنا بفطر جيب الفطور، خلاص هذا عزم الآن، نية وعزم، فهذا بطل صومه، ووجب عليه أن يمسك بقية يومه إن لم يكن من أهل الأعذار، أو يأكل إن كان من أهل الأعذار وعليه القضاء. نعم. والتردد فيه لأنه لم يجزم بالنية، ونقل الأثرم: لا يجزيه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. قاله في الفروع: التردد في النية مبطل من مبطلات الصوم، وله صورتان: الصورة الأولى أن يتردد في صومه أصلا من الليل، ما أدري باكر أصوم ما أصوم، أصوم ما أصوم، أنا مسافر أصوم لا ما أصوم، فأصبح صائما، نقول هذا متردد، وهذه النية مفسدة للصوم. والصورة الثانية أن يصبح ناويا الصوم جزما ثم يتردد في إكماله، ثم يتردد في إكماله. نعم. والقيء عن الغنم الصورة الثانية إذا تردد. إذا إيش؟ الصورة الثانية إذا تردد في إكماله. نعم. لا ما في عزم. ما في عزم. نعم. هناك العزم على الفطر. قل جيب الأكل باكل. هنا تردد في إكمال الصوم. أكمل لا ما أكمل. نعم. والقيء عمدا قال ابن المنذر أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا من استقاء عامدا. ولحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود وحسنه الترمذي. هذا الحديث نص في المسألة وهو قاطع للنزاع لأنه دليل واضح بين وهو حديث صحيح كما نبأ عليه الترمذي رحمه الله. إذن الرجل الذي خرج منه القيء له صورتان. الصورة الأولى أن يغلبه القيء فلا شيء عليه، والصورة الثانية أن يستقي يطلب القيء فعليه القضاء. وها هنا سؤال، لما فرق الشارع بين من غلبه القيء وبين من أراد القيء؟ ذكر بعضهم العلة في ذلك أن المعدة بهذه الصورة، من عند المعدة المريء بهذه الصورة، فبمجرد ما أن يغلبه القيء تنفتح تلقائيا فيخرج هذا الذي في الجوف من الطعام، ثم لا يرجع شيء بإرادة الإنسان نفسه. أما إذا استقى هو فالمعدة هكذا، هو يدخل يده لينفتح وإلا تنفتح، فيكون هناك نزاع بين فعله وبين فعل المعدة، فيخرج شيء ثم يدخل مرة أخرى لأنه في نزاع، فيحصل في وقت ذرع القيء لا يحصل منازعة، في وقت غلبة القيء لا يحصل منازعة، وفي وقت الاستقاء يحصل منازعة بينه وبين معدته، فيخرج شيء ويدخل يخرج ويدخل. معلوم أنه إذا دخل شيء في الجوف بعدما خرج فإنه يبطل الصوم. وقال بعضهم لأن من ذرعه القيء فهو معذور شرعا، وهذا التعليل أفضل، ومن استقى فإنه جلب إلى نفسه تلف الصوم، فالذي يدخل يده في حلقه ليخرج ما في بطنه هذا عامد متعمد فبطل صومه لذلك. وهذا الفرق مؤثر، الشارع يفرق بين فعل العبد وبين فعل الذي يكون غالبا على العبد ليس من فعله. نعم. والاحتقان من الدبر نص عليه. الاحتقان هو أن يدخل شيء من جهة الدبر إلى المعدة، مثل أشبه ما يكون اليوم في عرفنا بالتحاميل. هذه التحاميل طبعا هذه التحاميل هي تدخل في الدبر، ومعلوم أن الدبر موصل إلى الأمعاء وهي من الجوف، وما وصل إلى الجوف من منفذ صحيح سواء كان الأنف والفم أو كان من الدبر فإنه يكون مفطرا. لكن ما الحكم لو وصل إلى الجوف بطريقة الاحتقان شيء ليس فيه ما يكون قوة للبدن مثل مخفض الحرارة مثلا، هل يفطر أو لا يفطر؟ الصواب أن ما دخل في جوف الإنسان فإنه إذا كان بإرادته يفطر، سواء كان مؤثرا في الطعام والشراب أو غير مؤثر، لا ينظر إلى هذا الشيء، لا ينظر إلى هذا الشيء، وإنما ينظر إلى التأثير فيما إذا كان الداخل على البدن إلى غير الجوف. كيف يعني؟ يعني مثلا إنسان مريض فأخذوه إلى الأطباء فوضعوا له المغذي، يعني المغذي أين يذهب؟ إلى الوريد ولا إلى المعدة؟ الوريد، ما هو المغذي اللي عن طريق الأنف، لا، عن طريق الوريد. فينظر إن كان هذا المغذي كاسمه مغذيا للبدن هذا مفطر، إن كان لا مجرد خافض للحرارة وليس فيه أي مقوم للبدن فهذا لا يفطر. إذن لماذا نظرنا واعتبرنا؟ لأن المنفذ ليس منفذا للجوف، أما الأنف والفم والدبر فهذه منافذ إلى الجوف مباشرة، فحينئذ لا يختلف الحكم في كون الداخل مؤثرا للبدن في البدن أو غير مؤثر. نعم، هي ثلاث فقط. ذكر الفقهاء رابعة، لكن نسأل الله لا يرينا ولا يري المسلمين هذه الحال، وهي أن يفتح فتحة في رأس المعدة أو في الأمعاء فيدخل فيها الطعام، هذه أيضا منفذ صحيح. كل شيء وصل إلى الجوف فهذا مفطر، نعم، بأي طريقة كانت. وبلع الضخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق. قالوا في الكافي بلع النخامة، ما هي النخامة أولا؟ النخامة ما يكون يجتمع بسبب الغبار والأتربة في أنف الإنسان فيتنخمه، فإذا تنخمه يحترز منه، يخرجه في ورقة، في منديل، في طرف ثوبه، فليس هو مشابها للبصاق، انتبهوا، ليس هو مشابها للريق، لأن هذا شيء كما قال المصنف يمكن الاحتراز منه. ثم معه شيء من الغبار أو شيء من الأتربة أو شيء من الأجرام. قال ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، لأن النخامة، بلع النخامة التي تكون بسبب الأتربة أو الغبار أو دقيق القمح، أو إنسان يعمل في مكان مثلا فيه ذرات تتطاير تجتمع هذه النخامة عنده، فينبغي عليه يتحرز بوضع كمام، أو يتحرز بأنه إذا اجتمع يخرج، إذا اجتمع في أنفه وفمه يخرج هذا الشيء. قال أشبه بالقي، وهذا شيء قريب. قال وعنه، هذه الرواية الثانية للإمام أحمد، وعنه لا تفطر النخامة لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق. هذا الوجه الآخر، القول الثاني، أن النخامة معتادة في الفم، أن الأتربة والأغبار وهذه الأشياء تجتمع تكون منها الجرم، فهذا شيء لا يستغرب. وعلى كل حال الأحوط والأول أن الإنسان لا يبلع النخامة. نعم. التاسع، الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما، نص عليه، وهو قول علي بن عباس بن هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المديني. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم رواه البخاري منسوخ، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام للحاجم قبل مغيب الشمس. لأن ابن عباس راويه كيف؟ لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام، طيب، والمحاجم، عندنا يعد المحاجم، النسخة. طيب. فإذا غابت الشخص إذا غابت احتجب كذلك رواه الجوزجاني. على كل حال هذه المسألة وهي مسألة الفطر بالحجامة. قلنا أن خروج الدم من غير دم الحيض والنفاس ليس بمفطر إلا الحجامة فيها النزاع. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحجامة مفطرة، وذلك لظاهر حديث أفطر الحاجم والمحجوب. وأما الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فيقولون عنه منسوخ، ومن لم يقل بنسخه فيقولون احتجم وهو صائم يعني تهيأ للحجامة وهو صائم لكنه وقع الحجامة منه بعد الفطر أو بعد غروب الشمس. الذي يظهر والله أعلم أن الصواب هو قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم فله سبب، قيل لأنه رأى الحاجم وهو يمص شيء من الدم فاعتبر ذلك مفطرا له، والمحجوم يعاونه في المص، وقيل أفطر الحاجم لمصه الدم لأنهم كانوا يمصون القرن فربما يخرج شيء ويشطف شيء من الدم إلى جوفه، وأفطر المحجوم لكونه أصابه الضعف. وقد يقول قائل يمكن الإنسان يحترز عن الحجامة في النهار ويحتجم الليل، هذا أفضل لا شك، لكن هذه المسألة لا بد أن تعلم لأننا نحتاجها اليوم كثيرا، وذلك أن أحد الناس ربما يصاب فيطلب المستشفى من أهله وذويه التبرع بالدم، فمن قال إن الحجامة تفطر فإنه لا بد أن يقول إن التبرع بالدم مفطر، ومن قال إن الحجامة لا تفطر فإنه يقول إن التبرع بالدم لا يفطر. فهذه مسألة مبنية على تلك، هذه المسألة المعاصرة مبنية على مسألة الحجامة. ومن أهل العلم وهذا القول الثالث في المسألة من يفرق فيقول إن كان الحاج محجوم أصابه الضعف يبطل صوم، وإن كان المحجوم لا يصيبه الضعف لا يبطل صوم. أنا كنت أفتي بهذا برهة من الزمن لكن تبين لي أن هذا القول ضعيف، وذلك لأن الضعف لا علاقة له بالصوم لا إيجادا ولا عدما. كثير من الناس يصومون ويصابون بالضعف لا لشيء، ومع ذلك لا يقال إن صومكم باطل لأنه أصابكم الضعف. تعليق الأمر على الضعف ليس له وجه وليس له نظير، فما دام ليس له وجه ولا له نظير فيكون هذا التفريق ضعيفا. فالصواب إما أن يقال إن الحجامة مفطرة كما هو قول إمام أحمد، أو يقال إن الحجامة لا تفطر كما هو قول الجمهور. نعم. العاشر إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه، أشبه بالإنزال باللمس قاله في الكافي، لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي، والاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع ولا بالمذي، لأن أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النذر لأنه ليس بالمباشرة. مسألة إنزال المني بتكرار النظر أيضا مسألة خلافية، والذي عليه الأكثر وهو قول الجمهور وخالف فيه ابن حزم أن المني إذا نزل بنظر أو بتكرار النظر فضلا عن الملامسة، فضلا عن المباشرة، فضلا عن التقبيل، بمجرد تكرار النظر إذا نزل المني فإن ذلك مبطل للصوم. فكيف إذا قبل؟ كيف إذا لمس؟ كيف إذا باشر؟ لا شك أن ذلك مفطر. وأما مجرد النظرة بدون إنزال أو تفكر بدون إنزال فهذا ليس بمفطر اتفاقا، ما في خلاف في المسألة أن مجرد النظر لا يبطل الصوم، ولا التفكر، ولا القبلة، ولا اللمس، ولا المباشرة، بلا خلاف نعلم. ولكن هناك من أهل العلم من يقول إن ذلك مناف للصوم، ومنهم من يقول ليس بمناف للصوم. فرق بين ما يبطل الصوم وبين ما ينبغي تركه في الصوم. أما مسألة الاحتلام فلو أن الرجل احتلم في نهار رمضان وهو صائم، أو المرأة، فالأمر كما قال العلماء لا يفسد الصوم بلا نزاع. الاحتلام لا يفسد الصوم بلا نزاع لأنه كان بغير إرادة من المكلف. وأما المذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند إرادة الشهوة فإنه لا يفسد الصوم به، ولا يفسد هو الصوم. يجوز أن تقول لا يفسد الصوم، أي لا يفسد المذي الصوم. ويجوز أن تقول لا يفسد الصوم، أي لا يفسد به الصوم. لك فيه قراءتان. لماذا؟ لأن المذي هل خروجه يعني انطفاء الشهوة؟ الجواب لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في الحديث القدسي قال إلا الصوم فإنه لي يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. خروج المذي ليس بشهوة، بل ربما يخرج المذي بلا شهوة. فلذلك لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة وليس فيه شهوة. وفصلت هذا القول في كتابي إتعاف أهل القبلة في أحكام القبلة. نعم. يشو فعل المحرمات؟ نعم تنقص الصوم. ارتكاب المحرمات تنقص الصوم وتذهب أجره. نعم. الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرق، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع مرة. وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني. وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. هنا قول المصنف رحمه الله أن من مفطرات الصيام خروج المني، هذا لا إشكال فيه أن خروج المني بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج أنه مبطل للصوم، وهذا قول الأئمة الأربعة ولم يخالف فيه إلا ابن حزم، وقوله ضعيف. وقال وحجة ذلك إيماء حديث عائشة. ما معنى إيماء أحمد؟ إيماء يعني إشارة، لأن هناك دلالات للحديث، دلالة المنطوق، دلالة المفهوم، ودلالة الإيماء والإشارة. فهذا من دلالة الإشارة، لأنها قالت وكان أملككم لإربه، كأنها تشير إلى أن من لا يملك إربه فإن ذلك التقبيل وذلكم المباشرة في حقه مؤثر. فهمنا وجه الاستدلال؟ قولها وكان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه كأنها تشير إلى أن من لا يملك إربه فيقبل ويمني ويقبل ويمذي وهو صائم أو يباشر فيخرج منه المني أو المذي فإنه ليس بصائم. هذه وجه دلالة الإشارة. ومن أهل العلم من يقول ثم فرق بين خروج المني والمذي، فالمني مفطر خروجه بقبلة أو شهوة أو لمسة مفطر باتفاق الأئمة الأربعة، أما المذي ففيه خلاف، والصواب أنه ليس من المفطرات، لأن في خروج المذي لا تنقضي الشهوة، فليس هو من المفطرات أصلا. وإذا أراد الإنسان أن يعرف هل المذي من المفطرات أو ليس من المفطرات فلينظر إلى مسألة معينة، وهي ما حكم خروج المذي بنظرة؟ قالوا لا يفطر كما مر معنا ولا لا؟ فلماذا أثر التقبيل والمباشرة والاستمناء؟ هل التقبيل في نفسه مفطر؟ قالوا لا. هل المباشرة مفطر؟ قالوا لا. هل اللمس مفطر في نفسه؟ قالوا لا. فلماذا إذا جمع هذا الذي هو لا ولا ولا مع لا أصبح مفطرا؟ لا وجه له. فلذلك الصواب أن المذي لا يفسد الصوم ولو كان بقبلة أو ملامسة أو مباشرة. أما الاستمناء فباتفاق الأئمة الأربعة فإنه من مبطلات الصوم، خلافا لابن حزم، وفتواه مهجور، ولا ينبغي لأحد أن يفتي بقوله وإلا فهو موزور. نعم. في القاس على الطهارة، إيش اللي يقاس؟ هذه أحد الحجج، أن الذين قالوا أن المذي ليس بمفسد قالوا لأنه لا يوجب خروجه الجنابة ولا يوجب خروجه الغسل، إذن لا يكون مثل المني. نعم. الثاني عشر كل ما وصل إلى الجنف أو الحلق أو الدماغ من نائع وغيره فيفطر إن قطر بأذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائبة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود البخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمل المروح عند النوم وقال يتقه الصائم، وإن شك في وصوله إلى حقه لكمله يسيرا ولم يجد طعمه ولم يفطر نص عليه. هذه المسألة هي الأخيرة من المفطرات، كل ما وصل إلى الجوف. الجوف عند الفقهاء من انتهاء الحلق إلى نهاية الأمعاء، هذا كله جوف. فجوف الرجل صدره ومعدته وأمعاؤه هذا كله جوف، ما بين الظهر والبطن كله جوف، من عظمة الترقوة إلى عظمة العانة هذا كله جوف. فما وصل إلى هذا المحل فقد وصل إلى الجوف. ثم الحلق هو مجرى، المقصود بالحلق هنا مجرى الطعام، وهو الذي يسميه الناس اليوم المريء. والدماغ هو أن يصل شيء ما إلى أعلى الدماغ فيحس به في رأسه، فعندهم أن ما وصل إلى هذه الأماكن الثلاثة الجوف والحنجرة أو الحلق والدماغ فإنه يعتبر مفطرا. الجوف محل الطعام، والحلق سبيله، والجوف والدماغ مكان الإحساس به. هنا لم يفرق بين كون الذي وصل مائع أو غير مائع، الحكم فيه سواء. قال فيفطر أو فيفطر الرجل إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه. فإذا قطر شيء في أذنه وأحس به في دماغه قال يفطر. طبعا هذا لا يكون إلا إذا كانت الطبلة مخروم، يعني ما يحس به الإنسان السليم، إنما يحس به الإنسان المريض أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه. الجائفة هو نوع من أنواع الجروح يظهر فيه الأمعاء أو ما في الجوف، فجاء الطبيب يريد أن يداوي فغسل المكان فدخل الطعام إلى الجوف ووصل الماء إلى الجوف. إنسان عمل حادث فلما أرادوا أن يحملوه حملوه وإذا بطنه مشقوق، فجاء الطبيب ليخيط بطنه فاحتاج إلى غسله بالماء فدخل الماء إلى جوفه. إذن هذه من المفطرات. أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. هنا أيها الإخوة نضع ضابطا يستقيم به الأمر عندنا. ما هو هذا الضابط؟ ما وصل إلى الجوف أو الدماغ أو الحلق بأي طريقة كانت فهذه من المفطرات، وما لم يصل لا إلى الحلق ولا إلى الجوف ولا إلى الدماغ ينظر فيه. فإن كان مغذيا بطل صومه ولو لم يكن من طريق صحيح، وإن كان مغذيا هذه مسألة مهمة، إن كان مغذيا بطل صومه، لم يكن مغذيا لم يبطل صومه. وقد أخبرني من أثق به أنهم في بعض البلدان الغربية يعملون جهاز يوضع على رأس المعدة أو على الخلف من الظهر يجعل الإنسان يحس بالشبع طول يومه. طيب إذا حسس بالشبع هل سيحس بالجوع؟ الجواب لا. يأتي إنسان ويقول هذا ليس من المفطرات، لماذا؟ لأنه لم يدخل في جوفه. نقول صحيح، ليس من المفطرات لأنه لم يدخل في جوفه، ولكنه من المفطرات لأنه قام مقام الغذاء المعنوي، كما لو أنك أدخلت شيئا في وريدك ولم يصل إلى الجوف، كما أن الإنسان لو أدخل الطعام إلى تحت جلده فتغذى به هذا ما وصل إلى الجوف. فإذا المسألة هذه مهمة أن ننتبه للضابط، ما لم يصل إلى الجوف والدماغ والحلق ينظر فيه، هل هو من المغذيات فإنه مفطر، ليس من المغذيات ليس بمفطر. والعجب كل العجب ممن زعم أن الدخان ليس مفطرا. سبحان الله، من أين يشرب الدخان هو؟ والله ما ندري من وين، من عينه الضال. طيب ما دام أنه من الفم وأين يدخل هذا الدخان؟ أليس إلى الحلق والجوف؟ أليس إلى الدماغ؟ فأي عاقل يقول ليس من المفطرات؟ بعضهم يتفلسف، أبو فهد يتفلسف يقول لا، يقول الدخان هو طعام ولا شراب؟ إن قلت له طعام قال ما هو طعام، إن قلت له شراب قال ما هو مائع، عجل قال ما هو مفطر. ما فهم قول الفقهاء أن ما وصل إلى الجوف أو الدماغ أو الحلق ما كان مغذيا طعاما وشرابا وما في معناهما، هذا في معناهما. وأكبر دليل على ذلك أن المدخن من أكثر الناس تعبا، ينتظر متى يؤذن ليدخن، ما هو ليفطر ليدخن. فإذا هذه مسألة واضحة، أن ما وصل إلى الجوف فإنه مفطر، سواء كان مطعوم ومشروب ولا أيا كان، حتى لو لم يكن مغذيا. انتبهوا، إنسان يقول والله هذه النواة ليست مغذية، سيدخل معدتي ويخرج من مع البراز كما هي، صح كلامه ولا غلط؟ صح، النواة مات، المعدة ما تطحن النواة ترى، باتفاق الفقهاء. وهكذا لو أخذ قطعة من الحجر فبلعه يفطر. طيب لماذا يفطر؟ ليس طعاما ولا شرابا، قلنا لأنه وصل إلى الجوف بطريق صحيح. خلاصنا؟ إذن الدخان يصل إلى الجوف ولا ما يصل؟ يصل باتفاق العقلاء. ثم نقول أما ما يصل من طريق العين أو من طريق الأذن أو من طريق الوريد أو من طريق العضل فإنه لا بد فيه من التفريق. ما كان مغذيا فهو مفطر، ما لم يكن مغذيا مثل إنسان عنده ألم شديد فذهب إلى الطبيب قال أعطني مسكن للآلام في عيوني، فأعطاه قطرة في عينه يسكن ألمه، قطرة في أذنه يسكن ألمه، أعطاه إبرة في عضله يسكن ألم رأسه، هذا ما يضر، لأن ليس هذا طعاما ولا شرابا، وليس هو من منفذ يوصل إلى الجوف. إذا انعدم فيه المعنيين، انعدم المعنيان فيه، معنى كونه واصلا إلى الجوف ومعنى كونه مغذيا. أما ما لا يغذي فالصحيح والله أعلم جواز الاكتحال في نهار رمضان وجواز التقطير في العين في نهار رمضان وفي الأذن، وإن كان تركه أو لا لوجود الخلاف بين السلف في هذه المسألة. وأما ما جاء في حديث قال ليتقه الصائم يعني الإثم، فهذا حديث منكر. نعم، إيش هو؟ الدماغ. أي إحساس؟ نعم. إحساس بشو؟ يحس إن في شيء وصل لدماغه، يكهربه. كيف ما أدري هذا؟ ما جربته؟ ها؟ متصور. في بعض الناس عنده هكذا، يدخل قطرة في أنفه ولا في عينه يحس إن شيء دخل بدماغه. ها؟ أصحاب المخدرات وغيرهم والدخان، أصحاب الدخان يقولك كيفت، يقول الدخان يروح دماغي ما يروح تحت، هو صادق ترى في منافذ. بالونة شيخ اللي الآن أكون فيها بالونة في البطن، ها وهو فترة طويلة في المعدة، هل هذه من باب المفطر؟ لو وضع يعني أخذها زيادة وجلسة في المعدة فترة طويلة. سنتين ثلاثة هذا سؤال مهم، الآن نحتاج إلى استنباط فقهي. إنسان قبل رمضان ذهب ووضع بالونا في معدته، أنا طبعا ما أنصحكم بوضع البالونات لكن هذا مجرد يعني ذكر المسألة، فإنها ممرضة أكثر من كونها مصحة. فجاء رمضان والبالونة في معدته يحسسه بالشبع، صح؟ هذا سؤالك، فما حكم هذا الإحساس؟ ها؟ لا ما يركب، ما أي شخص يريد التخفيف لا يركب بالونة، شوف له أي طريقة أخرى مضرة هذه. نعم، ها أحسنت. نعم، لو أن إنسانا وضع طعاما في معدته نوعية صلبة ولا تخرج من المعدة إلا بعد أيام ما يضر. نعم، فهذا لا يضر الإحساس. نعم. قال رحمه الله: بلع أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه فإن لم يجد بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس: لا بأس أن يذوق الخلق والشيء يريد شراءه، حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم. ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك، ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها، قاله في الشرع. طبعا العلك أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين في عرفنا اليوم: علك طبعي لا طعم له إلا طعمه الطبيعي، وهو المعروف بالعلك الجبلي أو العلك الشجري اللي هو يسمونها اللبان، ولا لا ايش تسمونه انتم؟ ها؟ الكلبان. ايه الكلبان. طيب علك اللبان. النوع الثاني علك دخله الصناعة فأصبح فيه طعم فأصبح فيه طعم ما، إما طعم الليمون إما طعم النعناع أيا كان، فما دخل فيه الصناعة فإن الإنسان يجد أثره مو في فمه بل في حلقه، فهذا مفطر لا إشكال فيه. والنزاع الذي ذكره بين الصحابة هو في اللبان الذي طعمه طبعي، فهل هو مثل السواك يكون في الحلق يتسوق به أو أنه يفطر؟ من علم حال اللبان علم أنه مغذي. اللبان أيها الإخوة فيه نوع غذاء للبدن. كيف؟ حتى قال الشافعي رحمه الله، هذا ينفعك عبد الله، يقول لما قيل له: من أين لك هذا الحفظ؟ قال: عليك باللبان الجبل، يعني فإنه يزيد الباءة ويزيد الذاكرة. هذه حق المتزوجين الباء. إذن اللبان فيه من حيث النظر إلى مادته فيه تغذية للإنسان، ولو لم يدخل في الجوف شيء فإنه ينتج عن علكه في فم الإنسان ريق، وهذا الريق يدخله إلى جوفه فلا بد أنه يدخل شيء معه، فالصواب أنه مفطر أيضا، والراجح هو يعني ما ذهب إليه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم من منعه. نعم. أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، أو بلع ريق غيره أفضل، لأنه بلعه من غير فم أشبه ما لو بلع ماء، قاله في الكافي. بلع ريقه هذه بلعناها. طيب بلع ريق غيره شلون؟ يعني إنسان قال لزوجته: اشرب ريقي، أو قالت الزوجة لزوجها، فهذا يفطر بلا ريب بلا خلاف نعلمه. انتبهوا لهذه المسألة. وأما الإنسان لو بلع ريق نفسه فإنه لا يفطر إلا إذا وصل إلى الشفتين ثم ردهما، فهذا على قول أنه يفطر، و لأنه يقول بلعه من غير فمه لأنه أوصله إلى الشفتين ثم رجعهما، أشبه ما لو بلع ماء، قاله في الكافي. ولا الأرجح والله أعلم أن ريقه لا يفطر سواء كان في فمه أو في شفته، لأن الشفة من الفم. نعم. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه، رواه جماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب، وقسنا الباقي، وقيس المكره على من ذرعه قي، قال معناه في الكافي. هذه مسألة واضحة، وهي مسألة نصية بالنسبة لمن أكل أو شرب شيئا من المفطرات. من أكل أو شرب شيء من المفطرات فالأمر كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وخالف في ذلك الأحناف وقول المالكية أن ذلك مفطر وأن عليه القضاء، ولكنه قول ضعيف عند غيرهم. وأما المكره فقياسه على من ذرعه القي قياس سليم كما قاله الكافي صاحب الكافي. نعم. يقول شنو؟ طيب، هو رزق بالنسبة إليه وبالنسبة لك أنت، أليس منكرا؟ طيب لماذا تسكت عن المنكر؟ اترك هذا الرجل الصائم الذي أكله وشرب في نهار رمضان، أنت تمشي رأيت إنسان يشرب ماء أمام الناس في نهار رمضان، تنكر عليه ولا ما تنكر؟ طيب يمكن يقولك ليش تنكر؟ يمكن الرجال نسي. فإذا كل أحد لا ننكر عليه ونترك الأمر مفتوح ويشربون ويأكلون، وإذا جيناهم قال نسينا، لا ما يصلح، هذا كلام لا يصح وهو قول ضعيف. وإن كان ذهب إليه شيخنا من المتأخرين شيخنا الشيخ شمس رحمة الله عليه، لكنه قول ضعيف. قول الصحيح قول جماهير العلماء أن من رأى صائما يريد أن يشرب أو بدأ يشرب أن ينبهه، يقول فإنك صائم، كما لو رآه على منكر ينبهه. أرأيت الإنسان لو انكشفت عورته في الصلاة وهو لا يعلم، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لا تبطل، باتفاق الفقهاء لا تبطل. لكن أنت تنبهه وتقول استر عورتك، كل ما تنبهه وجوبا. نعم. ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا يدخل تحت الوسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في شرحه لا يكسل صومه، ولا نعلم فيه خلافا. مر معنا أن النخامة مفطرة لأن فيها جرما مجتمع، أما الغبار المجتمع في الحلق وليس في الأنف فهذا إذا دخل في الحلق بدون اجتماع، أو الذباب دخل الحلق بغير قصد، أو جمع ريقه فبلعه، فكل ذلك ليس من المفطرات، لأن هذا خارج عن الوسع وفيه مشقة، والتحرز منه عسر، والشريعة جاءت بالتيسير لا بالتعسير. نعم. فصل: ومن جامع نهار رمضان في قبر أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزم فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: صم يوما مكانه. رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. هذه مسألة مهمة، وهي تعتبر من أكبر المفسدات للصوم، أكبر المفسدات للصوم الجماع في نهار رمضان. فهذه كما يقول عنها العلماء إن الجماع في الإحرام من أكبر مفسدات الحج ومبطلاته، والجماع في نهار رمضان من أكبر مفسدات الصوم ومبطلاته. ذلك لأنه يترتب عليه أمور كثيرة، منها أولا أنه ينزع، ثانيا عليه أن يتوب، ثالثا عليه أن يقضي هذا اليوم، رابعا عليه أن يكفر هذه الكفارة المغلظة التي جاء في الحديث، خامسا لا يفرق فيه بين عامده وناسيه إلا أن العامد آثم علاوة على ما يجب عليه من التوبة والكفارة، والناسي غير آثم مع إيجاب الكفارة عليه. إذن الفرق واضح بين العامد والناسي، العامد والناسي، الناسي عليه نفس ما على العامد إلا أنه ليس عليه إثم، والعامد عليه نفس ما على الناسي ولكن يزاد عليه التوبة والاستغفار والندم، فهذا هو الفرق. فالعامد يتوب مع الكفار، والناس يكفر ولا إثم عليه. نفس الشيء، الجاهل كالناس، الجاهل والناس سواء، لأن كلمة الناس يشمل الجاهل والغافل، فهي داخلة تحت هذا وهذا، لأن الجهل هو الذي ينشأ عن نسيان، نسيان علم أو عدم العلم. نعم. نعم، هذا سؤال مهم، كيف أوجبنا الكفارة عليه مع أن الإثم مرفوع؟ قلنا الإثم مرفوع، قلنا هو آثم، ما قلنا آثم، لكن أوجبنا عليه الكفارة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، صح؟ لا تنازع فيه أنه لا إثم، صحيح؟ ممتاز. لكن لو أن إنسانا بالخطأ دعم سيارتك، تلزمه بدفع الدية ولا ما تلزمه؟ بدفع الإصلاح، لكن تؤثمه؟ فرق بين التأثيم وبين دفع الكفارة، صح ولا لا؟ فالفقهاء قالوا الناسي والمكره ليس آثمين، لكن يجب عليهما أن يكفر لأنهما انتهكا حرمة الشهر. واضح؟ نعم. طيب، ها؟ هذا الشخص فعل هذا الشيء، فعل ايش؟ هذا ما استطاع أن يضع شتين مسكين هذا الشهر. يجي يجي، لا تستعجل، يجي. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قصته الشافعي رحمه الله كلمة جميلة أو قاعدة، وهي ترك الاستفصال في موضع الاحتمال، ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما معنى هذه العبارة؟ كتبتها عبد الله؟ اكتبها، حتى احفظها بس لو ما فهمتها. ترك الاستفصال مع ورود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما معنى هذه العبارة؟ نوضحها الآن في قصة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء يحتمل أن يكون ناسي ولا ما يحتمل؟ يحتمل. يحتمل أن يكون مكره ولا ما يحتمل؟ يحتمل أن يكون عامد ولا ما يحتمل؟ يحتمل. يحتمل أن يكون الرجل، انتبه، يحتمل أن يكون الرجل ظانا أنه ليس فيه إثم ولا ما يحتمل؟ يحتمل. يحتمل أنه جاهل ولا ما يحتمل؟ كل هذه الاحتمالات واردة، فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فدلنا على أن قوله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، أن هذا عام لكل من فعل هذا الفعل بغض النظر عن حاله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله لماذا فعلت مع وجود الاحتمالات. فلما لم يسأله لماذا فعلت علمنا أن الكفارة عامة لكل هذه الاحتمالات أيا كان الفاعل، مكرها أو ناسيا، عامدا، متعمدا، قاصدا، غير قاصد، ما لنا علاقة. هذه المسألة يعني مهمة جدا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله فهذا الدليل على العموم في الحكم. وأما الجماع فإن الجهة المقابلة سواء كان مباحا كان يأتي الإنسان زوجته أو محرما كان يأتي في دبر أو ميتا أو بهيمة فالحكم لا يختلف، الحكم لا يختلف، كله محرم، كله محرم. لذلك الفقهاء يقولون من فعل الجماع بأي طريقة فإنه يجب عليه هذه الكفارة المغلظة. نعم لا، المباشرة هي المقدمات، المباشرة أن يحضن الإنسان زوجته يقبلها يلامسها يحسسها، أما الجماع فالمقصود به تغييب الحشف، هذا هو المقصود به. نعم. وكذا من جونع يطاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرى بالشبهة ففي الكفارة أولى، وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواطع بكفارة. هذه المسألة واضحة، أن المرأة إذا كانت مطاوعة فلا خلاف بين الفقهاء أنه يجب عليها الكفارة، وإنما الخلاف في كونها إن لم تكن مطاوعة فهل ننزلها منزلة الناس والجاهل والمكره أو لا ننزلها؟ فالصواب أننا لا ننزلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ذلكم الصحابي لم يأمر امرأته بالكفارة، فعلمنا أنها ليست عليها كفارة. طيب لماذا ليس عليها كفارة وقد جمعت؟ لأن الجماع وقع عليها بغير إرادة منها، فالإرادة عندها معتبرة وأما عند المجامع فغير معتبر، ففي فرق بين هذا وهذا. فالرجل لا ننظر إلى إرادته، والمرأة ننظر إلى إرادتها، كما أن الرجل إذا فعل الزنا لا ينظر إلى إرادته ولا تدرأ الزنا حد الزنا عنه لعدم إرادته، وأما المرأة فإنها إن عدمت الإرادة اندرى عنها الحد بهذه الشبهة، فكان حكمها مختلفا لحكمه، فكذلك ها هنا حكمها مختلف عن حكمه. نعم. غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما، رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفية لأمة عن خطأ ونسيان رواه النسائي. هذا هو المذهب، أن الجاهل والناس عليهم ليس عليهم الكفارة، بخلاف من كان يعني بخلاف من جامع مكرها أو ناسيا فإنه عليه الكفارة. أما من جومع جاهلة لا تعلم أو ناسية لم تعلم فهذا لا كفارة عليهما. نعم، يلزمها القضاء. نعم، قولا واحدا، قول لا خلاف في المذهب، أنها إن كانت جاهل أو كانت ناس فإنه لا كفارة عليها قولا واحدا، وعليها القضاء قولا واحدا. نعم. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات الحديث السابق. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. هذه المسألة مهمة وهي الكفارة. ما هي الكفارة؟ كفارة من جامع في نهاية رمضان أو جمعت وهي مطاوعة، ما هي الكفارة؟ الكفارة أولا عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. شهرين متتابعين معنى ذلك أنه لا يجوز أن يفطر مطلقا إلا لعذر شرعي كالسفر أو المرض. فإن تخلل الشهرين سفر معتاد ليس سفرا مقصودا أو سفر اضطرار أو تخلل الشهرين مرض فإن ذلك لا يقطع التواتر التتابع لا يقطع التتابع. فإن لم يستطع لكبر سن أو كون الرجل كثير العمل أو كثير السفر لا يستطيع، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. هذا هو المذهب. ما هو المذهب؟ أنه إذا لم يجد الكفارة سقطت عنه، والجمهور على أن الكفارات لا تسقط لأنها حق من حقوق الله فتبقى في الذمة حتى تؤدى وهو الصواب. جمهور العلماء على أن الكفارات لا تسقط. إذا ما وجد الرجل قالوا تبقى ذمته مشغولة حتى يجد. قال فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات. يعني الحنابلة فقط استثنوا هذه الكفارة الوحيدة اللي قالوا عنها أنها إذا لم توجد تسقط، بناء على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل هل أفقر مني أعطاه إياه ولم يأمره بأن يخرج من غيره، أن يخرج مرة أخرى. وأما الجواب عن هذا الحديث فإنه يقال أن هذا الحديث كونه أعطاه إياه لينفق على أهله فيه دلالة على جواز إخراج الكفارة على الفقراء من الأهل والأولاد إذا كان لا يوجد أفقر منهم، وكانت هذه الكفارة عطية من بيت المال. أما من جامع في غير رمضان ولا كفارة في رمضان، ومن جامع في غير رمضان وهو صائم صيام الفرض، انتبه، إنسان عليه قضائية في غير رمضان صائم الفرض فجامع، أو إنسان عليه نذر فصامه ثم جامع وهو صائم، ليس عليه كفارة، يبطل صومه فحسب. لماذا؟ لأن الكفارة متعلقة بحرمة الشهر. واضح المسألة؟ وكذلك لا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمسحق. لا يوجد هناك كفارة إلا في هاتين الصورتين، الجماع أو الإنزال بالمساحقة. والإنزال بالمساحقة أن يأتي المرأة أو من مجبوب، والمجبوب هو الرجل الذي يكون مقطوع الذكر لا يمكنه الجماع فيأتي إلى المرأة حتى تنزل، فهذا يعتبر حكمه في حكم الجماع فعليه الكفارة وعليها الكفارة. أو امرأة قياسا لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. نعم. فصل: من فاته رمضان قضى عدد أيام بقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. وهذا بلا خلاف أنه لا يلزمه إلا عدد الأيام سواء كان مرتبا أو كان غير مرتب كما سيأتي. نعم. ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي النفعي انتهى. ولا بأس أن نفرق، قاله البخاري عن ابن عباس. وعن ابن عمر مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. لا ريب أن قضاء رمضان الأفضل فيه التتابع، وإن لم يتيسر فتفريقه جائز كما نقله البخاري عن ابن عباس. نعم. إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة: لقد كان يكون علي الصيام رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان الآخر فعليه مع قضاء إطعام المسكين لكل يوم. يروى ذلك عن عباس وابن عمر وابي هريرة ولم يروى عن غيرهم خلافهم. وقاله في الشرح. هذه مسألة مهمة. لو قال لك قائل إن قضاء رمضان على الفور ولا على التراخي، ماذا تقول؟ على التراخي، مو على الفور. الاستحباب على الفور، لكن قضاء رمضان على التراخي. لكن يقول لك ومتى يجب فورا إذا لم يبقى من الشهر إلا بقدر ما يقضي به فرضه يجب الآن. وهنا يجب التتابع بعد. لو أن إنسان كان عليه 10 أيام ولم يبقى من شعبان إلا 10 أيام، يقال يجب أن تصوم الآن. فإن لم يصوم، لم يصوم بعد، جاء رمضان ما صام، هنا عليه قضاء أيضا. لكن هل عليه أن يطعم مكانه كل يوم مسكين لأنه فرط؟ الجواب نعم. حكي هذا عن جمع من الصحابة، ابن عباس وابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم، ولا يعلم لهم مخالف. نعم. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه. نص عليه الإمام أحمد. لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. شلون يعني يا أبو حميدي؟ يعني بعض الناس عليه قضاء أيام من رمضان، يجي يصوم 6 أيام من شوال قبل الفرض. كل ما يصير. أول شيء يا أخي أدى الفرض، خلص اللي عليك، بعدين ابدأ بالنفل. هذا نص عليه الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ولا وفإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. إن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، وإن قلب النفل واجبا لم يصح. نعم. في غير رمضان، الكلام في غير رمضان. نعم. الآن الكلام في قضاء رمضان، انتهى رمضان خلاص. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، لحديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. ويسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، لقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. هنا بالنسبة لأن أوتر قبل أن أنام، أذكر نفسي وإياكم بحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: من قام بعد العشاء بركعتين فهو ممن قام ساجدا لله قانتا. لا تفوتوا على نفسكم أقل شيء ركعتين بعد العشاء. هي السنة، السنة ولا هي السنة، المهم أنك لا تفوتها. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. من يبين لنا وجه في رواية أبي هريرة الأولى المتفق عليه قال فصم في أيام البيض، قال صم 3 أيام من كل شهر، هنا قال فصم 13 و14، 13 و14 و15، صحيح؟ طيب وين مر معنا حديث مرة؟ صوم 13 و14. اي نعم. المصنف يقول ويسن صوم ايام البيض وهي 13 و14 و15، بتأنيث العدد 3 و4 و5 وتذكير 10، والحديث العكس بتذكير العدد 3 و4 و5 وتأنيث 10. فمن يعرف الوجه؟ أيوة أحسنت، لأن في الحديث ذكر 3 أيام، فثلاثة مؤنث فلا بد أن يكون معدوده مذكرة والعشرة موافقا له. وأما في قول المصنف ويسن صوم أيام البيض، الأيام جمع يوم، واليوم مذكر، فلا بد أن يكون معدوده مؤنثا والعشر موافقا له. أحسنت يا أحمد، جيدة. نعم. وصوم الخميس جائز. إيه صح كلامه، جائز للشيخ أحمد. زين. نعم. وصوم الخميس والاثنين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم القيامة، إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه أبو داود. وفي لفظ: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم. وستة. انتبهوا، الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، هذه أعمال إيش؟ هذه أعمال أسبوعية. الأعمال في الأسبوع مرتين تعرض على الله عز وجل. طيب، والأعمال ترفع في ليلة النصف من شعبان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال ترفع في شعبان، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الأعمال ترفع، هذه أعمال السنوية ترفع. طيب، وفي ليلة القدر تنزل، ما الذي ينزل؟ ينزل فيه ما يكون خلال العام. إذن فرق بين ما ترفع وبين ما ينزل. نعم. وستة من شوال الحديث أبي أيوب مرفوعة: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. رواه مسلم وأبو داود. قال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله الإمام أحمد، فكأنه معنا في زماننا، علم أن هناك أناس ينكرون هذا الحديث، فقال رحمه الله: هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في حجة لمن ينكره، ما عليكم منا، اتركوا. الإمام أحمد يقول الحديث الذي جاء في مسلم ثابت من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أحب أن أنبه أن من عليه قضاء رمضان عليه أن يبادر بالقضاء ثم يصوم ست من شوال، أما أنه يبدأ يصوم ست من شوال ولما يصوم شهر رمضان لا يدخل في الحديث، لأن الحديث من صام رمضان، والذي عليه شيء من رمضان ما يقال صام رمضان، يقال صام بعض رمضان. فإن قال قائل: إن علي صوم أيام كثيرة ربما يستغرق شهر شوال كله، نقول: لا بأس، ليستغرق شهر شوال، ثم بعدما تنتهي من الفرض اجعل قضاء نية شوال. نعم. وسن صوم المحرم لحديث أبي هريرة مرفوعة: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. وأكده عاشوراء كفارة سنة لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء. هنا في بالنسبة للصيام انتبهوا، رمضان صومه فرض، وقبله صوم نفل شعبان، وبعده شوال صوم نفل، حاله كحال صلاة الفرض، قبله سنة وبعده سنة. الحج ركن من أركان الإسلام، ومن أول العشر يستحب الصوم إلى يوم الوقوف، ثم ينتهي الناس إلى الحج ويرتاحون قليلا، فيأتي بعده صوم شهر محرم، إذن يصبح قبله صوم وبعده صوم. نعم. وأكده عاشوراء كفارة سنة لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعدها. رواه مسلم. وصوم عشر يوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر محرم، اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه. نعم. وصوم عشر ذي الحجة لحديث ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. رواه البخاري. وعن حفصة أنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي. المقصود بالعشر عشر ذي الحجة. نعم. وآكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة مرفوعة: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عشرة يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ويليه في الآكدية يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة. الحديث رواه أبو الشيخ الثواب بن النجار عن ابن عباس مرفوعا. أما كون يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية فهذا حديث صحيح، وأما حديث صوم يوم التروية فالحديث ضعيف. نعم. وكره إفراد رجب بالصوم لما روى أحمد عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعزون لرجب كريهه وقال صوموا منه وأفطروا. ما معنى المترجبين؟ الذين يعظمون رجب. رجب من أشهر الله الحر ليس إلا، وأما ما يفعل فيه من الصوم والعمرة أو ما يفعل فيه من العتيرة وهي العقيقة والذبيحة فهذه من المحدثات. نعم. والجمعة والسبت بالصوم لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. إذن يكره إفراد رجب من الشهور بالصوم، ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم أو إفراد يوم السبت بالصوم. نعم. وأما حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فالأمر كما قال فيه الإمام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أنه حديث شاذ، وهو قول ابن باز رحمه الله تعالى من المتأخرين أنه حديث شاذ، وقال ابن القيم أنه منسوخ. نعم. وكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه داود الترمذي. وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابنا. إذن يوم الشك منهي عنه الصوم، وهو يوم 30 من شعبان. إذا قال قائل لكم طيب الحنابلة أوجبوا صوم يوم 30 من شعبان إذا كان قتر أو غيم، فلماذا الآن جوزوا كريهوا صومه؟ إذا لم يكن فيه غيم أو قتر. إذا لم يكن فيه غيم أو قتر، نعم. والقتر الغبار. نعم. ويحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة مرفوعا لها عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، متفق عليه. هذا بالإجماع كما قال المصنف، يحرم صوم العيدين بالإجماع، عيد الفطر وعيد الأضحى. وأيام التشريق لحديث وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم مختصرا. إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. نعم، صوم أيام التشريق أيام أكل وشرب لا يجوز الصوم فيه إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج، ولا بأس أن يبدأ بصومه قبل الوقوف بعرفات إذا تيقن عدم الإيجاد، أو بعد يوم العيد وهو 11 و12 و13. نعم. ومن دخل في تطوع لم يجب الإتمام لحديث عائشة قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيث، قال هاتيه، فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما، رواه مسلم. وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف، ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. الأصل أن الإنسان إذا دخل في أي تطوع فإنه يتم، هذا هو الأصل، ولكن متى يكون إتمامه على الوجوب ومتى يكون إتمامه على الندب؟ الحج والعمرة على الوجوب، أما غير الحج والعمرة فعلى الندب. نعم. وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف، قاله في الشرع لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، والخروج من عمدة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا فإن بطل فعليه إعادته ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل. هذه مسألة مهمة، إذا قضى نوى الإنسان قضاء فرض فهل له أن يفطر؟ الجواب ليس له أن يفطر، لأن الفرض يجب إتمامه، فلو أفطر فإنه يعتبر آثما ويجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولو قلب الفرض نفلا جاز، لكن بشرط، انتبهوا لهذه القضية، ما هي؟ أنه لا يقصد الحيلة، يقول أنا بقلب الفرض نفل ثم إذا قلبته نفلا أفطر، لأن من أفطر في النفل لم يأثم، هذا ما يجوز، هذه حيلة. نعم. قال رحمه الله: كتاب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف ولا مرة، حتى إنه مرة من المرات لم يعتكف لحاجة فقضى اعتكافه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على سنية قضاء السنة، سنية قضاء السنة إذا تركها الإنسان وتعود عليها. نعم. ويجب بالنذر. ما معنى الاعتكاف في اللغة؟ الاعتكاف في اللغة معناه لزوم الشيء، ومنه قوله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، أي ملازمون للمساجد. ومنه قوله عز وجل عن الكفار: أنتم لها عاكفون، أي ملازمون. فالعكوف معناها لزوم الشيء، وأما الاعتكاف شرعا فهو لزوم المسجد بنية الطاعة والتقرب في وقت معين. نعم. ويجب بالنذر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، رواه البخاري. نعم، هو الأمر كما قال ابن المنذر أنه لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر، فإن نذر فإنه يجب بحسب نذره، فإن نذر أنه عليه أن يعتكف نذر علي لله أن اعتكف كما اعتكف رسول الله، فيجب عليه أن يعتكف عشرة أيام من شهر رمضان، في أوله في أوسطه في آخره لا يضر. لو قال: نذر علي أن اعتكف ثلاثة أيام، إذن يجب عليه أن يعتكف ثلاثة أيام. قال: نذر علي أن اعتكف شهرا، يجب عليه أن يعتكف شهرا. نعم. وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات، وعدم ما يوجب المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقد سبق. على كل حال، كون المسجد لا يحل للحائض والجنب هذا الحديث فيه لم يثبت، لكن فيه قول الله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل، فدل أن الجنب ليس له أن يجلس في المسجد إلا إذا كان عابر السبيل، لا يجد مكانا آخر. فإذا كان يجوز للجنب أن يجلس في المسجد لكونه عابر السبيل، فيجوز للمرأة الحائض عند الحاجة مع التحفظ أن يجلس للمسجد للحاجة، مثل الدرس مثلا، ولكن ليس لها أن تعتكف مع وجود الحيض، ولا للجنب أن يبقى على جنابته معتكفا. نعم. وكونه بمسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. لا ريب أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، وأما ما يزعمه بعض المتصوفة من الاعتكاف في الخلوات أو في الغيران أو في الكهوف أو في الجبال فهذه رهبنة ورهبانية، وهي من طريقة اليهود، من طريقة النصارى والبوذيين، وليست من دين الله في شيء. نعم. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف. نعم. كذلك إذا كانت من تلزمه الجمعة فعليه أن يعتكف في مسجد، من تلزمه الجماعة فعليه أن يعتكف في مسجد الجماعة، طيب إذا كان من أهل الجمعة واعتكف في مسجد الجماعة يخرج للجمعة ويرجع، يخرج للجمعة ويرجع، والأفضل أن يعتكف في مسجد فيه جمعة بحيث لا يخرج. شو كيف جماعة في مسجد مو جماعة؟ لا لا، مسجد فيه جماعة ما فيه جمعة. يعني لو أن الإنسان اعتكف في مسجد جماعة بس ما فيه جمعة، يخرج ولا ما يخرج للجمعة؟ يخرج ويرجع. لكن الأفضل أن يعتكف في مسجد فيه جماعة وجمعة. أحسن. نعم. ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة. وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي. وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى: هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا. الخبر حج عليه وليس له، وإنما القول كما ذهب إليه طائفة من السلف، وهو الذي يعني رجحه الشيخ تقي الدين وابن رجب، أن ما زيد في المسجد الحرام فهو من المسجد الحرام، وما زيد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من مسجد الرسول. لماذا؟ لأن عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا. الآن لما واحد يروح المدينة يسأل أي إنسان يقول وين مسجد الرسول، يقول لك هذا. هذا المشار إليه كل ما زيد فيه هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حد يقول هذا مسجد فلان وهذا مسجد علان وهذا مسجد الرسول، ما حد يقول هذا الكلام. نعم. ومنه سقطه لقول عموم قوله في المساجد. على كل حال هذا قول في المذهب أن سطح المسجد في المسجد، ولكن فيه تفيد الظرفية، وأما سطح المسجد تفيد العلو على المسجد. فالذي يظهر أن الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد، لا يجوز أن يكون الاعتكاف في فنائه ولا في سطحه، إلا إذا كان الناس يصلون في السطح في أيام الحر أو يصلون في الفناء فاعتكف في مكان مصلى الناس لا يضر. نعم. ورحبته المفوطة. قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي برصافة فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. رحم الله المهدي والمنصور، راحوا وراحت معهم مساجده، راحت بغداد. نسأل الله جل وعلا أن يعيد بغداد والعراق وأن يعيد لها الأمن والأمان كما كانوا في عهد العباسيين وغيره. حقيقة المصنف يعني ذكر أشياء توجع القلوب، يقول كرحبة جامع المهدي. وين جامع المهدي الآن؟ هذا كان في بغداد في دار السلام. وكرحبة جامع المنصور. على كل حال يعني فناء المسجد الآن بالنسبة لمسجدنا هذا، تعرفون أن فناء المسجد ليس له باب، له حائط ليس له باب، إذا ليس من المسجد. لكن لو كان له باب فالذي يقفل ويخرج هو الباب الخارجي فهذا من المسجد، وإلا فليس من المسجد. نعم. الأشياء المتعلقة بالمسجد قد يكون من المسجد في بعض الأحكام ولا يكون من المسجد في بعض الأحكام. فالحمامات تابعة للمسجد ولكن لا يأخذ حكم المسجد. سكن الفراش والمؤذن والإمام تابع للمسجد لا يأخذ حكم المسجد. لو أن الإمام والمؤذن اعتكف في غرفتيهما لا يقال اعتكف في المسجد، الاعتكاف يكون في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم بيته ملاصق للمسجد ولا لا؟ ما بين بيته وبين المسجد إلا جدار خوخة، ومع ذلك كان يعتكف في المسجد ويترك بيته. نعم. ومنارتها التي هي أو بابها فيه لأنها في حكمه وتابعة له. المنارة إذا كان في داخل المسجد أو بابها فيه، يعني باب المنارة في المسجد، فهذا تابع فيه. لماذا يذكرون هذه الأحكام؟ لأنه في قديم الزمان كان ربما يحتاج المعتكف أن ينام في المنارة لأجل التبرد. نعم. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، ولو بلا شد رحم، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا، كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة، لحديث أبي هريرة مرفوعة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، متفق عليه. ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه، واحتاج إلى شد رحم لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. وأفضل المساجد المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة مرفوعة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. وفي رواية: فإنه أفضل. هذه مسألة مهمة. لو أن إنسان عين الاعتكاف، لو إنسان قال: نذر علي أن أعتكف في مسجد، هذا ما في إشكال، لو اعتكف في أي مسجد أجزأه. لكن لو قال إنسان: نذر علي أن أعتكف في مسجد الكوفة، نقول لا يجب أن تذهب، بل لا يجوز، لأنه ذلك لا يتم إلا بشد الرحل، وشد الرحل لأجل طلب بركة البقعة منهي عنه إلا إلى ثلاثة مساجد. شد الرحل لأجل طلب بركة البقعة منهي عنه إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فلو أن إنسان قال: نذر علي أن أعتكف في مسجد الكوفة، واعتكف عند مسجد بيتي، أجزأه بلا خلاف. وإن نذر أن يعتكف في مسجد بيته ثم ذهب واعتكف في المسجد الحرام، أجزأه. بل لو نذر أنه يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتكف في المسجد الحرام، أجزأه، لأنه صعد إلى الأعلى. وهنا أنبه أن الآية عامة: وأنتم عاكفون في المساجد. الألف واللام ليش؟ للعموم ولا للخصوص؟ للعموم. فالآية نص على جواز الاعتكاف في أي مسجد. وأما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهو حديث ضعيف، ولو صح فإن المراد لا اعتكاف كامل، جمعا بين الحديث وبين الآية، لأن الآية فيها: وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه. فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، من نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة. في حديث جابر أن رجلا قال يوما: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلي ها هنا. فسأله فقال: صلي ها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن؟ رواه أحمد وأبو داود. ويقول: الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة: السنة للمعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه، رواه أبو داود. وحديث: وكان ما يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. ما لا بد له منه، مثل قضاء حاجته، كونه يذهب يقضي حاجته، يذهب للتبول، للتبرز، يذهب لما لا بد منه إلا لحاجة الإنسان، هذا الذي لا بد منه. ما يمكن الإنسان أن يقضي حاجته إلا إذا خرج من المسجد ومستشفى. إذا كان ضرورة لنفسه نعم، أما لمريض فلا. لا، يجيب له السحور، يكلف شخص يجيب له. نعم. إذن ليس باعتكاف، هذا مجاور للمسجد وليس ملازم. شيخ، عندي شخص في المعسكر يعتكف في المعسكر في مسجد في المعسكر. خلاص ما في بأس، ما اعتكف. ما ينام بالمسجد. ما ينام بالمسجد. وين ينام؟ المنام مال الدوام معسكر. لا، هذا مو معتكف، هذا مجاور. فرق بين المجاور والمعتكف: المجاور هو الذي يكون أكثر وقته في المسجد، والمعتكف هو الذي يكون كل وقته في المسجد. نعم. ما يحصل، يحصل أجل المجاور. نعم. وبنية الخروج ولو لم يخرج للحديث، إنما الأعمال بالنية، يعني مجرد نية الخروج عن الاعتكاف يبطل الاعتكاف. نعم. وبالوضع في الفرج، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فاذا حرم الوضع في العباده، لا الايه هذه: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، فيه امران. الامر الاول النهي عن وقوع عن الوقوع على الزوجة في المسجد. قد يقول قال هذا أمر مباح، أمر مباح لكن ليس هذا محله، فالعبادة المسجد لم يقم لأجل هذا. والأمر الثاني الذي تدل عليه الآية أن المعتكف لا يجوز له أن يجامع. إذن الآية فيها فائدتان: الأولى أن النهي عن أن تجعل المسجد كالبيت، والأمر الثاني النهي عن مباشرة المعتكف لأهله. نعم. فإذا حرم الوضع في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، ولا كفارة نص عليه. روى حرم عن ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه فاستأنف الاعتكاف. نعم، هذا صحيح. إذا كان إنسان نذر، قال نذر علي أن أعتكف 10 أيام، ثم جاءت زوجته تجلب له شيئا فوقعها في خارج المسجد، بطل اعتكاف، عليه أن يعيد من جديد أيام نذره. نعم. وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الآية. نعم، هذا أيضا ينافي الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد للعباد، والإنزال بالمباشرة أو الإنزال بالاستمناء هذا كله منافي للاعتكاف. أما قول لم يخالف في هذا إلا من ابن حزم، وما عليكم من ابن حزم. نعم. وبالردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، أعاذنا الله. نعم. وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد، وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، لأنه أمكنه الاتيان بالمنذور على صفته فلزم كحالة الابتداء. هذه مسألة أخرى، وهي حيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع. لو قال نذر علي أن أصوم 3 أيام متتابعة ثم أبطل اعتكافه بأي سبب يستأنف من جديد، لكن لو أنه نذر نذرا مطلقا غير مقيد بالتتابع فإن بعضه لا يبنى على بعض. نعم. وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة، وعليه كفارة يمين لفوات المحل، ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم. لو قال إنسان نذر علي لله عز وجل أن اعتكف هذه الأيام 3 الآتية، إذن يبدأ من الغد، ثم جاء الغد وبعد الغد اعتكف الغد وبعد الغد، ثم عمل شيئا أبطل اعتكافه نوى الخروج، ماذا عليه الآن؟ نقول عليك الآن أمران: عليك أن تكفر كفارة اليمين لأن وقت النذر قد خرج، وعليك أن تقضي الاعتكاف. عرفنا هذه؟ نعم. أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا قضاء لزمنه ولا كفارة، فإن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا. الخروج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو إزالة نجاسة أو جمعة، هذه أمور لا بد للإنسان منها. نعم. ولا إن خرج لإتيانه بمأكل أو مشرب لعدم خادم، لأنه لا بد له منه. إذا كان له خادم لا يخرج، أما إذا لم يكن له خادم فإنه يخرج لجلب طعامه وشرابه. نعم. فيدخل في عموم حديث عائشة: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. بس مو بعد يلعب يروح المغرب يجيب فطارة يقولون له خذ الطعام معك عشان ما تجي مرة ثانية، قال لا خلها عشان أجيكم العشاء بعد، ما يصير هذا الكلام هذا. نعم. وله المشروع على عادته من غير عجلة، لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ما أرضاه، متفق عليه. ليت الناس اليوم يعرفون مقصد الاعتكاف. مقصد الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق. ما هو مقصد الاعتكاف؟ قطع العلائق عن الخلائق، وأن لنا نقطع العلائق وفي جيبنا الهواتف، هذه مصيبة. لذلك أنا أرى أن الذي يريد أن يعتكف يغلق هاتفه ويتركه في البيت ويأتي ويعتكف بدون هاتف خلوي. والعجب كل العجب أن الناس اليوم بعضهم لا أقول أو غالبهم عنده استعداد أن يستغني عن أهله وأولاده، ما عنده استعداد يستغني عن هاتفه. هذا والله يدلنا على عظيم تعلق القلوب بأمور تافهة. طيب قبل 20 سنة ما كان في هواتف، كان حياة الناس أكثر من هذا، وصلا وصلة ورحما وتفاهما. اليوم مع الأسف الشديد ربما الوالد لا يستطيع أن يتحدث مع ولده إلا بالهاتف، هذه من المصائب. نسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلم. في الغرب وهم كفار يقولون لأولادهم لا يتركون لهم الهواتف والعبادات هذه إلا ساعة أو ساعتين، وإذا تبين لهم أن ولي الأمر أعطى الصغير الذي دون البلوغ أكثر من ساعتين يحاسبونه، يقول أنت فرطت في تربية الأولاد. ماذا نفعل نحن اليوم؟ ماذا نقول؟ هذه الأجهزة تؤثر على العقول قبل أي شيء آخر، ثم تؤثر على الأعين، تؤثر على الصحة، تؤثر على الأذان. فينبغي لنا أن نربي أنفسنا في هذا الشهر العظيم في قطع العلائق عن الخلائق واتصال بالخالق جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو شهر كامل يعتكف ويضرب عليه الصلاة والسلام خيمة قبة يدخلها لا يتحدث معه أحد إلا للضرورة. تصوروا معي. نعم. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما ذكر وتر الجوز في المنهاج فلم يره شيء الشيخ تقي الدين رحمه الله. على كل حال هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى من الفقه، أن نعلم بناء المسائل. هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي ما هو أقل الاعتكاف. فمن قال أقل الاعتكاف ساعة فإنه يقول ما دام أقل الاعتكاف ساعة فبمجرد ما أن تدخل فإن الاعتكاف ساعة. ومن يقول لا الاعتكاف أقله يوم وليلة فإذا لا يرى هذا اعتكافا، وهو الصواب، لا يوجد اعتكاف أقل من يوم وليلة. وأقل ما ورد في ذلك حديث الرجل أنه نذر أن يعتكف يوما وليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أوفي بنذرك. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا وإياكم العمل. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، استطعنا أن ننهي هذه الكتب الثلاث، الزكاة والصيام والاعتكاف. وإن شاء الله يعني أنا أعدكم بإذن الله عز وجل أن ننهي كتاب منار السبيل كامل على دورات متقطعة. بعد رمضان نبدأ بكتاب الطهارة، ثم بعد ذلك بمضي وقت نبدأ بالصلاة، ثم قبل الحج بأيام نبدأ بكتاب الحج إن شاء الله، وإذا رجعنا من الحج نبدأ بالبيوع إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. نفتح مجال الأسئلة الشفهية أول حتى لا تنسى. تفضل. لم يصح الاستثناء في الاعتكاف. مجاورة نعم، كان كثير من الصحابة مثل ابن عمر وغيره وأهل الصفة كلهم كانوا مجاورين في المسجد. الدخول من أراد، من نذر، انتبه، من نذر اعتكاف العشر أو أراد أن يطبق السنة فيعتكف العشر فعليه أن لا أن يدخل المسجد، أن يدخل المسجد بغروب الشمس من اليوم 20. أما معتكفه وخباءه فلا يدخله إلا فجر 21. نعم. هل يصح الاقتفاء 11 ركعة؟ هل يصح إيش؟ الاقتفاء 11 ركعة. يصح. صحيح، لو صلى الليل كله صح. الأفضل. ها؟ الأفضل. الأفضل أنه يصلي 11 في الليل كله. نعم. أحمد حمود. سؤال بخصوص الكفارة من جماعة رمضان، إذا كان لا يستطيع هل يجب على ولي الأمر أن يدفع عنه؟ نعم، يجب على ولي الأمر أن يدفع عن الكفارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله. شيخ حزم دائما في دروس ولا أذكر من درس حضرته كان غول وافق غول الشارع فلماذا يذكر؟ ولماذا إيش؟ لماذا يذكر غوله غوال غير وافق؟ يذكر قوله حتى إذا مررت به لا تقل لماذا لم ينبهونا، عرفت؟ حتى إذا مررت به أو بعدين تروح هناك ولا يذكر قوله فأنت تظن المسألة ما في قول مخالف، لا نقول في قول مخالف، أنت الغالب أنه يخالف الأئمة الأربعة. نعم أحسن. هذا ذكرنا، هذا قلنا أنه لا يعتبر معتكفا، المعتكف هو من يلزم المسجد. لا لا، الحاجة التي يخرج لأجل هذه حاجة لا بد منها، أما العمل الأمر سهل، قدم إجازة. أنا أعرف رجل لا يأخذ إجازة إلا من رمضان إلى رمضان، الآن له موظف صار له أكثر من 25 سنة، هذا حاله، إنما يأخذ إجازته من رمضان إلى رمضان. نحن نخلي إجازاتنا في الصيف وفي رمضان نبخل على الله، ليش؟ ما لنا حجة. يا شيخ محمود، قالوا لأن المساحقة أو المجبوب يحصل للرجل للمرأة، يحصل للمرأة والمجبوب اللذة كما لو أنه جامع. نعم. لا، هذا بسبب أن الإمام أحمد يرى في المسألة القولين، لأن هذا وارد عن الصحابة وهذا وارد عن الصحابة، هذا من باب التوسع، من باب التوسع. تفضل. يوم ليلة يعني من صلاة الفجر إلى اليوم الثاني صلاة الفجر، أيا كان يوم وليلة أيا كان من أي وقت، المهم أنه يقدر 24 ساعة. 24 ساعة. نعم. تفضل. نعم. لا ما يحتاج. نعم. الفقهاء لا يذكرون هذه، وهذا من الغرائب جدا، مع أن الحديث فيه صريح. نعم أبو حميد، ترى أبو حميد بركة المجلس يعني. الله يبارك فيك. نعم. أقل اعتكاف يوم وليلة اللي هو 24 ساعة. نعم. هل أنا كل يوم كل أسبوع كل أيام أنوي ممكن ذلك؟ جائز، ما في شك، الاعتكاف في أي وقت جائز. أي وقت جائز. نعم. 24 ساعة. من أي. نعم نعم، والأفضل أن الإنسان يعني يعتكف في كل شهر كم يوم، لأنه حتى يعني يتخلص من أمور الدنيا. والله لذة. لذة ما في شك. تفضل. إيه. إذا ما في باب لا يعتبر من المسجد، لأنه يدخل منه البهائم، يدخل منه الناس والكفار والمسلمون. سلام. السؤال الأول بالنسبة للمذهب الإمام أحمد، هل الإمام أحمد أصحاب كأبي يوسف ومحمد بالنسبة لأبي حنيفة ينقلون بعض الآراء عنه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا تمذهب الواحد منا بمذهب معين، فما هي القاعدة عند نقل المذاهب الأخرى في طرح المذهب؟ يعني أنا تمذهبت بمذهب أحمد، وإذا أنقل رأي أبي حنيفة والشافعي ومالك، تنقله تنقله للناس ولا لنفسك؟ لا، أنقله في الشرع. هو بهذا قال مخالفة للمذهب أو موافقة، فما هي القاعدة فيها؟ على كل حال، بالنسبة للإمام أحمد لا شك أنه الإمام أحمد الرواة عنه أشهر، والرواة عنه أكثر، والرواة عنه أحفظ من الرواة عن أبي حنيفة، من الرواة عن مالك، عرفت؟ أكثر الأئمة تلامذة في الرواية والمكانة والمنزلة والإمام أحمد، ثم بعده الإمام الشافعي، عرفت؟ وأما بالنسبة لو أن الإنسان تمذهب بمذهب الإمام أحمد، فهل ينقل أقوال المذاهب الأخرى الموافقة والمخالف؟ لا بأس بذلك إذا كان الشرح متوسطا، نعم نعم حمود ولا صح فداء تطوع من علي قضاء رمضان. نعم إذن فنوى صوم واجب من قضاء ثم قلب نفل هو نوى الفرض. نوى الفرض. نوى الفرض الآن. نوى الفرض أيا كان. هو الأصل لو نوى النفل ما يصح لأن عليه قضاء مثله. فنوى القضاء فنوى الفرض ولا ما نوى؟ ثم بعد ذلك بدا له أن يقلبه نفلا. قال يجوز. لكن ليس المقصود أنه يقلبه نفلا وهو عليه قضاء. وإنما المقصود الآن إنسان آخر غير الأول من عليه قضاء ليس له أن يصوم نفلا انتهى هذه مسألة أخرى خلاص لكن إنسان آخر قضى الفرض اللي عليه لكن عليه نذر فصام النذر ثم أراد أن يقلب الفرض اللي هو النذر إلى نافلة جاز. نعم طيب نبدأ بالأسئلة الورقية تفضل. هل إيش؟ ها قلناها وينك؟ لا ما هو واسع يدخل إذا كان نذر ما هو واسع لكن السنة أن يدخل المسجد من غروب الشمس يوم العشرين يدخل المسجد أما معتكفه المكان الخاص للاعتكاف فيدخله فجر السبت. طيب نجيب عن هذا باختصار. رجل اعتكف في غرفة داخل المسجد فهل اعتكافه صحيح؟ إذا كان الغرفة بابه داخل المسجد فاعتكافه صحيح وإلا فليس بصحيح. يقول الغرفة في الطابق الذي يصلي فيه الناس ما في بأس. وما حكم من اعتكف في الطابق الثاني المسجد علما بأن ذلك المكان ليس للصلاة؟ لا مادام ليس للصلاة ليس له أن يعتكف. هل يجوز اعتكاف رمضان كامل؟ يجوز. ماذا يفعل من كان عليه قضاء أيام رمضان ولم يقضيها ودخل رمضان التالي ولم يقضي بعد؟ متى يقضي؟ يقضي بعد رمضان هذا إذا الآن يقضي إذا ما أمكنه بعد رمضان وعليه عن كل يوم أن يطعم مسكين. هل المال الذي يجمع بين المعلمين مما يسمونه بجمعية فيه الزكاة؟ أولا الجمعية فيها خلاف هل يجوز أو لا يجوز. ومن قال بجوازه فإنه لا يوجب الزكاة فيه إلا إذا كان بلغ المال اللي عندك نصاب وحال عليها الحول. ذكر المؤلف شرط من شروط صحة الصوم التمييز فما ضابطه عند الفقهاء؟ التمييز ضابطه عند الفقهاء وأن يفرق الولد بين العشرة والخمسة بين الأم والخالة بين الأجنبي والمحرم. يقول ما هو ضابط العدالة عند الفقهاء المتأخرين؟ العدالة عند الفقهاء المتأخرين هو أن لا يكون الرجل موسوما بفسق ولا بكبيرة. ما حكم السفر لمسجد خارج البلاد بنية الدعوة مثل صنيع بعض الناس؟ نقول هذا لا يجوز. لا يجوز السفر لمسجد خارج البلاد بنية الدعوة إنما يجوز الإنسان يسافر بنية الدعوة إذا كان عنده علم أما الجهال ما يسافرون. يقول أحسن الله إليك رجل أصبح صائم وتردد هل يكمل صومه أو لا وأكمل صومه هل يعتبر ذلك مفطرا؟ نعم هذا يعتبر مفطر ليس بصائم والله تعالى